ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات إن